يسأل الأخ هذا ويقول: هل الهم والاكتئاب من ضعف الإيمان؟ بكل حال، ما يصاب المؤمن إذا صبر وذكر الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يجلوه عنه، وكما في الأثر عن ابن مسعود: إن للشيطان إن للملك لمة وللشيطان لمة، لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. وإذا ذكر المسلم ربه عز وجل خنس الشيطان وحصل يعني لمة الملك. فعلى الإنسان يستعيذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما يصيب المؤمن من المصائب هي مكفرات لذنوبه ورافعة لدرجاته. هذا يقول إن عندهم مشاكل في المنزل منذ 5 سنين ويطلب أن يدعى له، فنحن ندعو له أن يفرج الله كربهم وأن يحل مشاكلهم وأن يؤلف بين قلوبهم على ما يحب ويرضى. قال: هل يسن للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ لا يسن، بل يحرم على المرأة أن تزور القبور جميعا، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. لكن إذا جاءت إلى الروضة وصلت في الروضة فلا بأس، وهي تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، كما هو شأن المسلم أيضا في أي مكان. يسأل عن تهذيب اللحية والأفضل في صبغ اللحية، ويقصد تهذيب اللحية تشذيبها، هذا أمر لا حد له. كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرخاء اللحى، بإعفاء اللحى، وهذا ثابت وصحيح في صحيح البخاري: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، جزوا الشوارب. فيعني على إطلاقه كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل عن ابن عمر أنه يأخذ عند الحج أو عند تحلله من الإحرام، يأخذ نعم من طولها وعرضها. وعند بعض العلماء جواز أخذ ما زاد على القبضة، ولكن سماحة الشيخ ابن العزيز بن باز وغيره من المحققين يقولون الحجة برواية ابن عمر لا برأيه، والله أعلم. قال: الأفضل في صبغ اللحية هو الحنة، الأفضل في صبغ اللحية هو الحنة، وإذا صبغها بحنة وكتم جعل الحنة مساوي للكتم أو أغلب كان حسنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفنادق في المدينة يسكن مع من يسكن في فنادقهم هؤلاء الرافضة، فهل يكونون ممن آوى محدثا؟ لا، ليسوا هؤلاء ممن آوى محدثا إلا إذا كانوا أعانوهم على بدعتهم، فإذا أعانوهم على بدعتهم فليسوا ممن آوى محدثا. إذا أعانوهم على بدعتهم فنعم، أعانوهم على بدعتهم وحموهم، يعني ناصروهم على هذه البدعة وحموهم. فلعن الله من آوى محدثا، يعني آوى مبتدعا وناصره وحال بينه وبين العدالة، بين من يطلبه. إذا كانت العدالة تطلبه، من يحلق لحيته ويشرب الدخان يقول هل هو محدث؟ هو عاصي. والمقصود بالحدث الإحداث في الدين، وقد يكون من يعني يندرج في المسمى العام أو في المعنى العام، لكن المحدث هو يعني المحدث في الدين الذي يتقرب إلى الله بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.